السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس بيان القرآن الكريم بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت القرآن خير بيان، وأضافت إلى ما فيه إضافات، وقيدت إطلاقات، واستثنت من عمومات. فأتناول آية من كتاب الله عز وجل وبيان آثر السنة المباركة الميمونة في بيان هذه الآية. الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الآية بعمومها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تعم أصنافا كثيرة استثنيت بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فابتداء، هل كل زان يجلد 100 جلدة أم لا؟ وهل نقتصر في حد الزنا على الجلد أم لا؟ وما صفة هذا الجلد؟ فأولا، عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرجم، والرجم لم يذكر في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، في الكتاب العزيز الذي بين أيدينا. وإن كان البعض يقولون إن آية الرجم نسخت لفظا وبقيت حكما، لكن على كل حال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت الأمر أجمل بيان وخير بيان. فلقد جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن الأبعد قد زنى، فيا رسول الله أقم علي الحد. فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي من تلقاء من عن يمينه، فعرض النبي عنه، فجاء النبي عن شماله، فقال النبي: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمست، إلى أن صرح بأنه ارتكب المحرم الفاحشة، فأقيم عليه حد الرجم. والرجم ليس في الكتاب العزيز. وكذلك المرأة الغامدية، معز الأسلام والمرأة الغامدية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إنها حبلى من الزنا، فأقم علي الحد يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن نرجمك وأنت حامل، اذهبي حتى تضعي. فذهبت حتى وضعت وجاءت بالطفل، قائلة: ها أنا قد وضعت يا رسول الله. قال: إذن لن نرجمك ونترك الطفل يضيع، ارجعي حتى تفطميه. فرجعت وجاءت وفي يده كسرة من الخبز، فرجمها أو أمر بها فرجمت. فالرجم ليس في كتاب الله، لكن أضافته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال عمر: إنه يوشك أن يأتي بالناس زمان يقول أحدهم: إنا لا نجد الرجم في كتاب الله، فيتركون فريضة من فرائض الله فيضلوا. أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وقد رجمنا بعده. فالشاهد أن السنة هي التي بينت الرجم. وكذلك ليس في الكتاب العزيز التغريب، فقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لم يذكر فيه التغريب الذي هو أن ينفى الشخص سنة بعيدا عن البلاد، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه في السنة، فقال: خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالمرأة إذا زنت، أو الرجل إذا زنى وكان لم يتزوج أو كانت لم تتزوج، تجلد 100 جلدة وتنفى سنة عن البلاد. هذا في السنة، جلد 100 وتغريب عام. وهذا التغريب، يقول بعض أهل العلم، حتى ينسى موطن المعصية. فمن المخارج من الفتن البعد عن مواطنها، البعد عن مواطنها، هكذا قال علماؤنا. فحتى ينسى الشخص موطن المعصية، يعني إذا كنت فعلت محرما مع فتاة مثلا، وهي ما زالت زميلتك في العمل، فالفساد كل يوم أنت تتذكره، لكن إذا تركت مكانها وابتعدت سنة عن مكانها وهي ابتعدت سنة أخرى نسيت هذه البلية التي ابتليت بها. فالتغريب سنة ليس في القرآن، إنما أضافته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الآية بعمومها شملت حتى المجانين، والمجنون لا حد عليه. وقد كان علي رضي الله تعالى عنه رأى امرأة أخذت كي ترجم، فقال: إلى أين تذهب بها؟ قالوا: ومن هي؟ قالوا: هي مجنونة بني فلان، أمر بها عمر أن ترجم. فقال: على رسلكم. وانطلق علي إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك أن الحد وضع عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ؟ فأقر له عمر بذلك، فمنع علي المرأة من أن ترجم. فالآية بعمومها تنتظم رجم المجنونة، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أقره عمر لعلي بأن المجنون لا ترجم منعت المرأة من الرجم. الآية بعمومها تشمل الصبي الصغير، الزانية والزاني بعمومه، ولكن السنة أيضا استثنت الصبي الصغير. وكذلك المكره استثني بنصوص أخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند من حسن الحديث لشواهده: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك ليست كل امرأة وليس كل رجل زنى يجلد 100 جلدة. فعندنا المرأة الأمة أو العبد، العبد أو الأمة إن زنى أو إن زنت جلدت 50 جلدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمرأة الأمة من الإماء والعبيد الذين كانوا يباعوا ويشتروا تجلد 50 جلدة، لا تجلد 100 جلدة. فإذا كل هذه استثناءات استثنيت من الآية الكريمة. صفة الجلد كيف تكون؟ بينت أيضا صفة الجلد كيف تكون. فحاصل القول في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة أضيفت إليها إضافات واستثنيت منها استثناءات، وجاءتها تفصيلات تفصل الأمر فيها تفصيلا يدفع كل ريب ويدفع كل لبس، ويميز من زنت مكرها ممن زنت ليست بمكرها، من زنت وهي صغيرة ممن زنت وهي كبيرة، تميز الزاني المحصن الذي زنى وقد أحصن أو الذي لم يحصن، فهكذا. وكذلك جاءت السنة في نفس الموطن تبين نهاية التوقيت المذكور في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت المرأة في الأول في أول الأمر تحبس في البيت حتى تموت، إلى أن قال النبي: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 وتغريب، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. هذا وإلى أسئلة إخواني، وفقهم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعود بعد فاصل قصير إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعود على بدء. أستعين بالله للإجابة على أسئلة إخواني وفقهم الله لكل خير. من هذه الأسئلة: هل من أقيم عليه الحد في الدنيا يسلم يوم القيامة؟ إن شاء الله يسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يقول: هل قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هي منسوخة؟ ليست بمنسوخة، ولكن الخلاف في معناها، في معناها. فجمهور العلماء يرون أن معنى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا يطوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، وكذلك الزانية لا يطوعها على زناها إلا مشرك لا يرى حرمة الزنا أو زاني من أمثالها. فقوله لا ينكح أي المراد به هنا لا يجامع، لا يزني، ليس المراد العقد على التحرير الدقيق، لأن لو قلنا المراد العقد فسنقول الزاني لا يعقد إلا على زانية أو مشركة، لأباحنا للزاني المسلم أن يتزوج بمشركة، والله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلذلك رأي الجمهور هو أن الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية أو مشركة. وسبب النزول له توجيه لعله يأتي في محله إن شاء الله تعالى. يقول الأخ السائل: لماذا قدمت الزانية والزاني فاجلدوا؟ أقول: لماذا قدمت الزانية على الزاني؟ لأن المرأة هي التي في الغالب تفتن الرجل. الرجل إذا كانت مرأة محتشمة وكريمة وعفيفة تسد على الرجل كل باب في الطمع فيها، كما قال تعالى: ويدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا كانت مرأة تمشي محترمة في الطريق تلبس سابغ ولا تلتفت لرجال قل الطامعون فيها، أما إذا خرجت متبرجة أو خضعت بالقول فهي التي تطمع أهل الإجرام فيها. على العكس في السارق، السارق والسارقة، الرجل جريء على السارقة، المرأة تخاف، فقدم السارق على السارقة، والله تعالى أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.